فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنع السفر وكان قد غدا قالوا تبوك ولكن بعد ان ارجع لكن ان شاء الله اصلي لكم. فلما رجع من تبوك على قرب المدينه انزل الله الحق مما انزل من البيان وقاصد من قبيله ويقوله تعالى: ومن يتخذ في هذا الغرض كفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية فبعث في ليلا اجعل فيه النار وهدمه. فدل ذلك على ان المحلات المؤسسه للكفر والضلال لا يجب بقاؤها ويجب اتلافها والاضرار عليها حتى لا تبقى شعارا كفره ولا مؤمنا لهم ولا مسلما لهم. استجد المؤمن على ان المحال المعد للذبح لغير الله او المعد للصلاه لغير الله او المعد للفسق والمعاصي ان يطع عليه لا يبقى حتى لا يكون تشيعا للباطل ويعتمدهم على باطلهم وحتى لا يسمى المسلمون اليهم يهلمنوا بحالهم. وقياس اذا توفرت شروطه في هذه الشخص في الحقل النظيف النظيف والضرع بالارض. ولما جاء رجل الذي رسوله قال: يا رسول الله ان الله في غلبه ولا ناكل واراد ان ينفع استنكره. كان اجل زوجته بيضاء استنكر الغلام وقال له: من خلك من ابنك؟ قال: نعم. قال: ما الوانها؟ قال: حمر. قال: فهذه من اوراق الاسود؟ قال: نعم. قال: فان اتها ذلك؟ قال: لعله نزع العرق. قال: لعلك هذا نزع العرق. فقاتل بني ادم على الابل فكما ان هي في الابل الحمراء الحمر تعود او بكره سوداء او لها لون اخر غير لون امها او ابائها كذلك الانسان قد يفعله ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وقارب الاثنين يقول قد يكون شبيها لاب بعيد او خال بعيد او عم بعيد قد يقع هذا ولا يجب ان تنفى الاولاد بهذه الصفه اذا كان يقع على شبه ابائهم وامهاتهم لا يجب نفيهم. والمقصود هنا ان شبه ذات الكفار والعصاه امر ممنوع ولهذا الحديث شبه هذا وهو منهم بحاله الواقع ولهذه هذه الضحاك الانصار والاطعام ثم عند الرجل غير رسول الله ان ذاك ولا انا غريب من واحد وهذا هو المعروف في اهل مكه ويقال ان الحرب في يمنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفر هل فيها ولا فتح فيها وقت الغازي قبل؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من الذي؟ قال: لا. قال: اغلى خاف النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لها ان فيها شيئا لاوثانهم او احيادهم يتاسى بها. فدل ذلك على ان الناس المعده لاعياد الجاهليه ولعبادات الجاهليه لا يمنثهم فيها ولا يتاسى بهم ولا يخصها بعباده بل يجتنبها حتى لا يكون شبها بهم وحتى لا ينسب اليهم. فلما اخبره الرجل ليس بها بدل ولا عيد قال: اغلى الجاهليه. وهذا يدل على ان بيننا يذبح في اي مكان نظر الى الناس لا باس لكن ما في محروق ينظر الى البحث فيه مكه في جده في المدينه في قصد فطر ومساكين لا يقصد مكان يريد تشبه فيه بكرره فلا باس. اما اذا كان يقصد التشبه بها الكفره فلا. ثم قال: فانه لا وفاء لنفس نقص الله ولا في ذلك هو ادم هل يريد لنا من الله انه لا نفاء لنقص الله فليس وفاء به اذا قال الله عليه ان يخبر الامر الله عليه يزني هذا ذكرهم لا يجوز لهذا الرسول لما لا يعصي الله فلا يعصي. اختلف العلماء هل في كفارة يمين على قولين فالجحر ما لك كفارة يمين لا لا يصح وعليه كفارة يمين وقال اخرون بل هو باطل ولا كفارة فيه يجد بالعمومات ولكن جاء في عدة اخبار يدل على وجود كفارة يمين ولا فيما يكون ادم لو قال الله عليهم اعتقاد فلان او صدق بيت فلان او نحن فلان هذا له باطل ليس له ما له له فيما لا يملك ليس له باطل في هذا. والمقصود هذا كله الدلاله على ان المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن ان يفعل فيه طاعه الله عز وجل بل يبتعد عن ذلك الا اذا غير هذا المكان كان جعل مسجدا او بيتا للمؤمن انتهت عنه حاله الجاهليه مثل ما امر من يستحب الله وان يعرف المكان مسجد لقدر الله فيه جل وعلا كما امر بعض اهل الحنيفه ان يبني من البيعه ويجعلها مسجدا فإذا غير وجعل معمدا لله أو غير وصار سكن لابن آدم ليس فيه إذن الجاهلية صار سكنا أو مزرعة انتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك صار لا بد أن يعبد الله فيه ويصلي فيه ويصلي فيه. سمع. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يقول رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، يعني الشرك الأكبر، الشرك الأكبر أصغر وأكبر، الأكبر أصغر وين في الجسر ما شاء الله وشاء فلان، من جسر الحلف بالأمانة بالنبي وجاله، هذا يقول الشرك الأكبر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك يقال الشرك الأكبر، هو شرك المشركين الأولين، شرك الجاهلية، شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم، وهو شرك المشركين اليوم عند قبور، عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد، كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد شيخ عبد القادر وعباد غيرهم من المعروفين، وهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد أهل البيت، كلهم هذا شركهم يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله رسل بن شارع والدعوة إلى تركه تحذير منه. ولهذا قال الله باب من الشرك النذر لغير الله، كان المشركون ينذرون لآلهتهم، يقول إن جرى كذا فللشرك كذا، أو في الولي فلان كذا، أو لبدوي كذا عجل أو ربع عجل أو نصف العجل أو كذا من النقود أو كذا من الزيت أو كذا من كذا، ثم تقربوا من هذه تقربوا إليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض أو رد غائب أو سلامة مزرعة أو سلامة حيوان أو ما أشبه هذا. لا بد من الشرك النذر النسي، أن الشرك الأكبر النذر لغير الله، لذا قال نذر عليه يشهد الله مريضا أن يذبح العجل للبدوي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشيخ عبد القادر أو لابن عباس أو لعلي أو ما أشبه هذا، هو الشرك هذا من هذا معنى الشرك الأكبر. وهكذا إذا قال يا سيدي بدوي مدد المدد، او يا سيدي رسول الله مدد المدد، او يا سيدي عباس مدد المدد، او يا سيدي علي، او يا سيدي عبد القادر مدد المدد، او انا في جوارك، او انا في حسبك، او انا استجير بك، هذا كله من جزء الشرك الاولي نسال الله العافيه. وقل الله تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح للمؤمنين بوفاء النذر، المؤمنون يوفون بالنذور الطيبه الشرعيه، فالله يمدحهم بوفوء الوهاب النذور، فدل على انها عباده، لو وضعوا بالوفاء بها دل على عباده. ولماذا شأنها أن تصرف لله وأن يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى؟ قال تعالى وما أنفقتم من نفق أو نذرتم من نفق فإن الله يعلمه، يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى، فإن الله يعلم يعني ويجازيهم عليه إذا كان لوجهه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن العبادة لأن القمر بالنفقة والنفقة عبادة إذا كان في وجه الله، إذا كان في وجه الله كان النفقة على الفقراء والحاضرين والنفقة في تعمير المساجد والمدارس وهما نظر الله سبحانه وتعالى، هي صدقات من الله وهي عباده. فإذا جعل النفقات للولي يتقرب للولي بالنفقات بتعمير قبره كما يقب عليه بتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد منها التقرب إلى صاحب القبر أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى النجم أو ما أشبه ذلك صار شركا بالله عز وجل، فإذا رأى بها وجه الله صار عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا حديث عظيم جميل يدل على أن الطاعات يوقع بها، أما نزول المعصية فلا يوقع بها. إذا قال الله عليه يصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا، إن كفر الله مذنبا أو رد الله غائبا أو أطلق ذلك، قال لله عليه نصومك يوم الخميس ولله عليه يصوم ركعتين يلزمه ذلك، أو قال لله عليه يذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال كفر الله مذنبا فعلت ذلك، إذا أمد الشوق وجب أن يوقع. أما إذا كان يقول معصية يقول لله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلان من غير حق، أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه النذور معصية نكره الله فيها، وهي نذور منكرة يجب الكف عنها. مختلف العلماء فيها هل عليه كفارة يمين أم لا، على ما كفارة يعني بل باطلة ولا كفارة فيها على قولهم، ونرجح أن فيها كفارة كفارة يمين كما قال جماعة العلم لا كفارة فيها بل باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها، وليس له أن يقدم على نفسه. مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تقول أيام الحيض وتصلي في أيام الحيض، هذا نفس الأصل، ليس له أن تفعل ذلك. فإن الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. يقول رحمه الله: من الشرك الاستعاذة بغير الله، الشرك الأكبر، كما أن النذر والشرك الأكبر لغير الله، كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر كلها عبادات، وتوجيهها لغير الله ربها لغير الله هي الشرك الأكبر. فلن يستعيذ الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن، يكون قد عبدهم مع الله، فيكون هذا الشرك الأكبر، لأن الله قال سبحانه: وإما أنزلنك إنك من فاستعذ بالله، فأمر بالاستعاذة سبحانه وتعالى، قال: قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس. فالاستعاذة بالله عبادة، صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، إلا في المخلوق إذا أقدر عليه، إذا كان حاضرا مثل ما تستعيذ، إذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا: فاستغاث ولم يشي حدث عن العدو، كما تقول لسيد: أنا عائد بك لجري فلانك، أو أجل بجري فلانك، أو رجل بجري فلانك، أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر لا تكفي من الشرك، وإنما يكون من الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جن أو ما أشبه ذلك. قول الله تعالى: وأنه كان يوم من الناس يعوذ برجال من الجن فزادهم رهقا، هذه الآية نزلت في أناس كان يعوذهم بالجن شهادات الجن، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادهم رهقا، فلا يكفي من الذنب لهم بل عجلهم، زادهم رهقا زادهم خوفا وذعرا، ثم استعاذوا بهم فتعسدوا عليهم وتكبروا، فزادوهم يزاد الجن والإنس، الله زادوا للجن والهاء للإنس، فزادوه رهقا ذعرا وخوفا رغبة لهم. وقال آخر من الثلاث: زادوهم رهقا طغيانا استكبارا للإنس، زادوها للإنس والهاء للجن، زادوه رهقا طغيانا قوة خبرا عليهم وإعلانا عليهم وكلام عليه الحق، فيتعوذ بهم الليل إليهم إلا يزيد الإنسان خوفا وتعظيما لهم وخوفا منهم وحذرا منهم واستخارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن الجادون تكبر على العلم، قال: يخافون وعظمونا فيزادون طغيانا وتكبرا. وهذا كله على كبير الذنب، فدل ذلك على ذنب من استعاذ بالجن، وانه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو فعلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي أو بعز هذا الوادي من سهاء قوم. هذا كله من عمل الجاهلية، والوادي فرق ذلك. عن خلف بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذنب ذلك. رواه مسلم. ما يدل على فضل هذه التعالى وأنها من أسباب العافية في شر الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نزل إلى داخل الطائرة أو السيارة منزل الطائرة أو السيارة أو القطار السفينة الآخرة، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجاء في حديث صحيح ما يدل على عباد كتكرارها ثلاثة، فالنبي دعا كرر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ملا كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. وقال بعض السلف إن وراء كلمات الله هنا شرعية كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله وكل حق، فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها وصف الله سبحانه وتعالى. فقال كلامه الكون النافذ إنما أمر بلا شيء يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، وكلامه الشرعي أفضل كلام أحب كلامه إليه فهو توصل بصفات الله. ولهذا كلم السلف في هذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله هو مخلوق. قالوا: لو كان مخلوقا لم يستعذ، لأن أجمع العلماء على من يستعذ إلا بالله. فلما جاءت الاستعاذة بكلمات الله دل ذلك على أن كلام الله سبق من صفاته، وعلى جواز الاستعاذة بصفات الله، وعلى أن كلام الله غير مخلوق كما قال أهل السنة والجماعة. ولم يضره شيء الآن ذكر في ساق النهي دل على العموم حتى يرتحم الجلد ذلك. وهذا خبر عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات. ينبغي المؤمن أن يعتاد ذلك وأن يفعل ذلك أخذا بما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الدلالة على أن التعوذ بغير الله وغير صفات أمره لا يجوز فيه مع أهل العلم، بل هو من الشرك. نسأل الله العافية والسلامة. ليس الأقرب بعض كلمات الله السماء أنها كلمات قولية باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يقول رحمه الله: باب من الشرك عند أكبر، باب من الشرك عند أكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاثة من باب عطف الآن على الخالق، لأن الاستغاثة دعاء أيضا، ولكن الاستغاثة منها من المكروه. والدعاء عنه تكون مستغيث داعي ولا تكون داعي مستغيثا، إلا المستغيث ولا يدعو بشدة كرب كما يقدم القتل وتنجم به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال: كان نسخر في الوكيئة كان النعبين لتستغيث من ربك واستجاب لكم يوم بدر. فلن يستغيث بغير الله عند الشدائد، إذا نزل به المرض أو كان في البحر وشدت الأمواج أو ما أشبه ذلك. يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، أقول في هذا الشكر أكبر. وكانت في الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا أولئك بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، وصار شركهم أشد من شرك الجاهلية، وهم بحال الشدائد يشركون وبحال الرخاء يشركون. أما الجاهلية الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء على دعاء لهذا، وإذا جاءت الشدائد أخذت الدعاء لله وحده كما قال عز وجل: فإذا بقي مخلص دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من بغيه يشركون. فالآية هذا معنى كثيرا. فالحاصل أن هذه الترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والطيور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك من دعاهم في سورة الرحى أو دعاهم بالشدة والاستهانة فقد أحصى. إذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب الأصنام أو القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم بالشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم بالرحى يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم ذكر الأدلة على ذلك مثل خمس آيات ونزل حديث الوارث الطبراني فلا يسلوا يقول تعالى ولكن الحمد لله ما لا ينفعك ولا ضر فان فعلت فان كثيرا من الظالمين يعني المشركين وكلها اطلق والشرك. قال تعالى وكان هم الظالمون غنى سبحانه وتعالى من دعا الى الله مما لا ينفع ولا ضر هذا وصف عام كل مخلوقه ما تنفع ولا ضر كلها هذا وصف عام في جميع المخلوقات فان لا تنفع استقلالا ولا تنفع استقلالا الا بالله سبحانه وتعالى فلا يليق بالحق ان يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله اذ الناس الاضرار والله وحده وما لم يشيء في وجود النفع والضر الا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. فدل ذلك على ان من دعا الى الله في الاشجار والاحجار ونحو ذلك صار مضطرا لمن يشيء مشركا. واستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي حاضر وقادر فان الدعاء ليس بشرك ولا حرج فيه الا عن المسلمين غير ذلك من الايات. اذا قلت لاخيك يا فلان هاته سيارة من الحلحلة هات الضالوة هات القبل هات الحتلة هات حلا من التطهيجين لا الأسلم التي بهذا الناس أو تقول لك الحرب تعني على فات الفلان في الجهات الفلانية أو تقول جماعة من الإخوان نتساعد على الهجوم على فلان في الحرب التنفل أو هذه الجهة نزلطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك أو بقل من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامك أو بالبطئية أو بالمكاتبة أو بالآتف تلفون تقول يا فلان أرسل لي كذا أعطني كذا سلم لي كذا نور أحضرهم يا بنت يا ولد فلان هذه أمور عادية ما فيها شيء ليس يدعوها إلى الله ليس يشتكي. الآية الثانية قوله تعالى ومن يهد الله ولو فلا كاشف له ذلك ويمكن بعلمه على كل شيء كثير هل تدل على أن الناس جميعهم وقال كلهم قال غير قادرون على كشف الدور ولا جلب النفس من الله وقال سبحانه وتعالى إذا كان أبوها كذا كيف يدعوه ما دام هو قال على كل شيء فالوارد يفصل له الدعاء والعبد وحده كما في الله عاجز فعلمت بذلك أن دعاه لله دعاه للعاجز وكان جنيا أو ملكا أو صالحا أو صنما أو كوكبا أو غير ذلك فكل دعاء والوارد يعبد الله وحده فمن دعا هذه المخلوقات فقد أشرك بالله كلها في الوقت الذي يسمح إلا إذا كان حيا حاضرا حاضرا يسمع فلا بأس تعالى به المخلوق. الثالثة تسال قوله جل وعلا خمسة وإن الله تعبدوه أمر بالسادق من عند الله والعبادة لله وحده. من يقول يا سيدي فلان أنا في حاجة إلى فلوس أنا في حاجة إلى كذا إلى زوجة يسلك أمر أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات أي جن أو الأحجار أو الكواكب أنا في حاجة إلى زوجة أنا في حاجة إلى دراهم أنا في حاجة إلى طعام أقول هذا شيء أشد أو يدعوهم يغفر بهم يغفر لهم يذبح لهم قرابين من الابل او البقر او الدجاج او العقارير او غير ذلك يرجو منه النفس يتقرب اليهم حتى يستعوله حتى يجيبوا دعوته حتى يعطوه مطلوبه كل هذا شيء بالله كما ياتي ان شاء الله في قوله قل ان صلاتي ونسكي اي ذكري ومحياي ومحياي لله رب لا شريك له ويسمى فان اقرار الكوثر فقل ربك والحق ونسك لعن الله من ذبح لغير الله الرابع قوله تعالى ومن اظل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ويعرفها الناس أن لهم أعداء وكانوا إلى في تحريم. هذه الآية بينت أنه لا أضل لمن دعا إلى الله ما لا أحد أضل منه لأن خاب في الدنيا والآخرة في الدنيا لا يفلح والآخرة إلى النار فهو هكذا من عند الله. ووصف المدعو من دون الله بأن بأربع صفات أنه لا يستجيب لذاته دعيه إلى يوم القيامة ما يستجيب عاجزون. الثانية أنهم غافلون عن دعوة غير الله ما عندهم شعور ما بين ميت ما لا احساس الا عن معارف الناس وما بين جمال من صنم او شجر ليس له احساس او حي مشهور كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث ولا اشرب الناس في جميع ان الحاسد له في جميع الناس يوم القيامه كان لهم اعداء المعبودون اعداء من الحاسدين على ذلك فبعد حيلته بصفه خاسره والحيله من دعا عن الله وإلى عثمان الثاني وأعداء الخالد وإلى ذات الإنسانية الرابعة أن المسلم بين هاتهم ويمكنونها ويتبرؤون منها وإن ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا فأصبح حينئذ جاهلا غير الله من أكثر الناس شرا ومن أظلهم ومن أبعدهم عن كل خير غير الله. الآية الخامسة قوله تعالى: فمن يريد الضرر إذا أغرق يخشيه. إليه سبحانه أنه لا يريد الضرر سواه جل وعلا ولا يخشيه سواه. ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد خاب وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما يجوز له يصر من أحد الحال يقول: ملك يا فلان، ملك أنا أصابني كذا، أرجو أن ينفعني بكذا. يقول لأخيه قابل، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عوني على كذا. مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون، ماذا قلت عنه؟ أما الحديث رواه الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو قاسم من المال بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عن 100 سنة، عمر 100 عام، وكان في الغالب سنة 36. روى بإسناده أن بعض الصحابة قال بعض البعض: غلوا بنا نستغيث الرسول هذا المنع عن هذا المنافق. فأتى النبي قال: إنه لا يستغاث بي بين من صلاة بالله. هذا الحديث جاء في رواية أخرى عن عبادة بن الصالح، وأن المنافق عبد الله بن أبي سلول ذكر به بعض الضعف. ويصرف أن لا يستغاث بكم نستغيث القوم نستغيث برسول الله، إنما قالوا هذا لأن الرسول يحدث فيما ظهر لهم حتى الله يبين أنها موجود بين أيديهم، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله او يحدثه او ينهيه. ولهذا قال: قوم يستغيث برسول الله، لان يعلم ان الاستغاثه في الحي الحاضر القادر لا باس بها، كما في قصه موسى مع صاحبه استغاث من جانب علينا عدوه. لكن الرسول اخبره لو صح الخبر انه لا يستغاث منه، لان عبد الله بن ابي قال: ممنوع من قتله، لان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، فمنع منهم كان عن قتله عليه الصلاه والسلام. وقال في هذا: انه لا يستغاث به، وإنما استغاث بالله عز وجل. لما استغاثوا في هذا من الأشخاص الذين أنهم نوع من قتل أو ثم لا أقتلوا عليه، ويحتمل في صح الخبر أن يكون قال هذا من باب تبديل ذريعة، وإن كان يقدر على قتله لكن قال هذا حتى لا يتطاوع عليه هذا الكلام أو يعتادوه. فإنه لا يستغاث من باب تبديل ذريعة لئلا تقع عنه هذه الكلمة في أول لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام. فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يحتاجوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما استغاثوا بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه فقال ذلك لأنه لا يستطيع أن يدعو الله إليه لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به بأشياء شيء لا يقدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا الكلام لأمر لا يستطيع عليه الصلاة والسلام على الشرك. وبكل حال دليل على أنه لا يستغاث بالمخلوقين إنه هو الذي يخضع عليه الله عز وجل، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أن يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، هذا استثناء. وإنما كل شيء هذا معروف، كل هذا معروف أن الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام او بالإرسال للكتابة او بالإرسال للرسول اليه من كذا وكذا او بالاكل اليوم او بقية اليوم او ما اشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها شهادة اخيه به ويقرأ منه التنجيم على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكنه من باب الامور العادية. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يقدرون فيه أن يخلقون ولا يستغفرون ولا أنفسهم يذكرون. قاد بهذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام، وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين بهذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم لا يخلق لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عنه من الشرك، وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا الوصف. وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستطيعون، لا يستحقون العبادة، وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. قال تعالى: أيشركون إنكارا عليهم توبيخا لهم ما لا يخلق شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك. وهم مخلقون، وهم مخلوقون مربوبون ما بين جماد كأصنام لا إحساس له ولا شعور له بما يقام حوله، أو حيوان عاجز، أو إنسان ليس له قدرة، أو ملك، أو جن، إلى غير ذلك. كلهم عاجزون ليس لهم قدرة، وهم مخلوقون مربوبون، ويجتمعوا في حياتهم ليدعوهم، وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي، لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصفون العبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم كونهم مرموبين مخلوقين. فإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما كانت العادة بأنه لأهله، هذا هو خارج عن هذا، وليس لهذا الباب في شيء، وهما يتعاون به الناس فيما بينهم على كونهم أحياء قادرين، يسمعون كلام بعضهم كلام بعض، ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة من بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارة المعافي على دابته، إلى غير هذه الأمور العادية التي بين الناس. هذه ليست داخلة في العبادات، وليس لها دخل فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة. ولا يستطيع لهم نصرا كذلك، لأن المعبودون لا يستطيع نصرا لعابدين، كأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا شعور له بما يقدم منه، وما بين حي لا قدرة له. ولا أنفسهم ينصرون، هم أيضا عاجزون عن نصر أنفسهم، لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره. ثم يقال إنهم يعبدون من دون الله للأنبياء والصالحين، هم لا ينصرون أنفسهم. فكم من نبي قتل قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه. فمن يدع عن نفسه كيف يعبد مع الله، وكيف يدعى مع الله، وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة. وإنما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، والخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أربع صفات يوصف بها معبود المشركين من دون الله: أولا أنه لا خلق شيئا، بل خالق الله وحده. الثاني أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. الثالث أنهم لا يستطيعون لهم نصرا لعابديه أمر الله. والرابع أنهم لا يصلون أنفسهم أيضا. هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يعبدون، لا يسألون الله الحاجات، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتقرب إليهم بالذبائح، ولا غير هذا من العبادات. بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم ولن يهدرون من دونه ما ينفعهم أن يكون من تشريك يقول المفافة التي على النواح: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة بشرككم ولا ينجيكم مثل خبير سبحانه وتعالى. ووصف آلهتهم بأربع صفات، الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى تجويد، عاجزون ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثاني أنهم لا يسمعون ما استجابوا، وطول استماعهم من يستجيب لداعيهم. الرابع أنهم يخلوا يوم القيامة من شرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم به، وأنهم لا يرضون بعبادتهم إياهم بل يكفرون بهم ويكفرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة، ويقولون تبرأ إليك ما كانوا يعبدون. المقصود أن هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء من دون الله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يسمع الدعاء من دعاهم ولا يسمعوا ما استجابوا، وأنه يوم يقوم بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنفلون منه ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا، وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هو غافل عنها كما قال تعالى في أخرى: ومن أضل من يدعو من لا يسلمه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس في جميع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين، هم يعبدونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حال المشركين، هم أكثر الناس فرقة، هذا أكثر الناس فرقة في الدنيا والآخرة، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعه ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، وهم خسروا في الدنيا خسروا في الآخرة نعوذ بالله. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم لله باطلة، وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد، فالعبادة حق الله وحده والمالك والنافع والضار هم قمار سبحانه وتعالى. أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه، ولا يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنة ولا يخلصهم من المطر، فهذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على الأرض، لأنه مالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس حديث عمر حديث أبي هريرة في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، يرجع النفس إذا كان رسول محمد صلى الله عليه وسلم يرجع النفس وجرح ومرج وخذ في رأسه حتى قدرت بيع على رأسه وجحي جريحة رجمتها عليه الصلاة والسلام وقدرت باعيته وأراد قتله ولا دفع الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا كان هكذا كيف يقدم على الله هو أو غيره وهو بهذه المثابة. ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع يدفع عن نفسه ولا عنه. فإذا كان سيد ولد آدم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعمالهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفع عن نفسهم، بل جرى في الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا عن أصحابه، بل جرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على النفع الدعي عن أنفسهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كما قيل في الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدعون عن أنفسهم ولا يسألون العبادة، فغيرهم من باب أولى كالبدوي والحسين وزينب ونبيسة وجيلاني والعربي وغيرهم، ومن دونه ومن فوقهم كلهم لا يسألون العبادة. فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع، ومع هذا لا يسألون العبادة ولا يدعون عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فكل النبي يوم أحد وجدت بايته فقال عند هذا كيف في قومك الجنوبيه استعرنا ذلك، فقال الله له ليس في ذلك شيء، بل الامر الى الله سبحانه وتعالى يدبر الامور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قوم الجماعه يوم احد دعا عليهم عليه الصلاه والسلام: اللهم اعن فلان وفلان حافظ الهشام اهل بن عمر وكفار بن اميه، كانوا من تلاميذ قريش ومن كبارهم، كانوا من شد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أسلموا هداهم الله عن ذلك، لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل دعوته لهم، بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل صدقه لهم وقيل ليس لك من أمر شيء، غيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان دعا له في الركوع بعد الركوع في صلاة صلى الله عليه وسلم، ونفع عليهم بهذه أعمالهم الخبيثة، ومع هذا هي ليست من أمر شيء، فتاب الله عليهم وهداهم، فالله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحسن جل وعلا. وهكذا حديث أبي هريرة لما أنزل الله على نفسه الأنف عند أحسن خلق الأمين قال على الصفا ونادى في الناس ليس دعاه اجتمع الناس إليه فقال أيها الناس لو قلت لكم إن جيشا يخلف هذا الجبل يغزوكم أو يكبحكم أو يمسيكم فأنتم مصدقية قال ماذا لما عليك كذب عليه الصلاة والسلام فقال إني لنزل لكم بين يدي على المسلمين فقال له أبو لهب عمك قبحه الله تبا لك شيخ الله لهذا بما سنة فأنزل الله يثبت بأسنا وكان من أشد من الأرض صلى الله عليه وسلم قبحه الله فأنزل الله في هذه السورة العظيمة أدامها على قسمه ومن هذه وعلى مصورة النار المقصود أنه ناجاه لم أنزل الله إليه استلمه من الله استوردته من النار استوردته من الله لا يغني عنكم من الله شيئا يعني لا تنفعكم قرارتكم إذا لم تؤمنوا لا تنفعكم قرارتكم وأنكم معشوقتكم استرد الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة. يا عباس بن عبد القلب يا عم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك من الله شيئا إذا استمسك بالتوحيد والإيمان وطاعته المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه يا فلنس عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم استرد الله لا يمنعك من الله شيئا ثم خطب النجارة خطب الناس إليه فقال ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كملوا النار ما شئتي لا ينعش من الله يعني النار يأثق أن يتلقي لكن النجاة النار وغير الجنة هذا إلى الله ليس إلي بخصت وعمل هذه النجارة وبين للناس أن الأمر بيد الله وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن ينجي الناس إلى النار أو يدخل لهم الجنة حتى قرابته حتى عمه وعمك حتى بنته فأريد بهذا أن العبادة حق الله وأنه لا يجي طلب النجاة من النار أو طلب الجنة لغير الله سبحانه وتعالى فإنما هذا إلى الله عز وجل يريد به النقل والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وكفار من الراء رد الإياد إلى غير ذلك هذا هو شأن التوحيد والإيمان هذه الأحاديث والآيات والكلمات كلها دالة على أن يدير خاصة عباده لله وحده وأن الواجب أن يصل إلى الله وأن تحقيق أن لا إله إلا الله إيه معناها لا معبود حق إلا الله وبهذا جاءت الآيات إياك نعبد وإياك نستعين وربك لا تعبد إلا إياه وما أمره إلا يعبد الله ويصير له الدين إلا غير ذلك فالواجب على ثقلين أن يعبد الله وحده وأن يدعوه وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا له ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يشهد إلا له ولا يتقرب من الذبائح إلا له كل هذا حق الله ما يفيد من عباده غيره لا لملك يتقرب لجبرائيل وميكائيل ولا لنبي المكرم كمحمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونحوه فضلا عن غيرهم من الناس فاذا كانت عباده الانبياء ممنوعه فغيرهم من بعد اول فعلى المؤمن ان يعقبها الامور وان ينتبه لها وان يوضح للناس حقيقه التوحيد والايمان وان ينذرهم ما هو فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم بالغرور وغرهم بالاتباع الغرور من علماء السن وضعاف الضلاله الذين قبلوا البقيه في هذا الدين وعلت عليهم الطريقه حتى ظلوا الحق ضلالا وضلال هدى وظلوا التوحيد شركا وشركا توحيدا ولا حول ولا قوه الا بالله ما في يستشفى من ذلك ويعلم من ذلك انه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الانسان القادر اما دون الناس في حال حياته وقدره غير داخل فيما يتعلق بعباده التوحيد قد يشبه عباد الاقوام عباد القدور بهذا ويقول ان هؤلاء يمنعون ان يستعين الانسان بحاجاته في الدنيا ليس بهذا الباب وهو تلبيس من اعداء الله فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القابل يا أخي أقرني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو رأس هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة أباحه الله الناس الأسباب مأخوذة مقدورة بين الناس وما بينهم أو من طريق الكتابة تكتب لك ويعطيني كذا أو من طريق الهاتف التلفون أو سلك الأفاقية أو سلك إن حدث الآن وما سيتصل عنهم ببعض بهذه الأمور هذه أمور حسية غير داخلة في العبادة فإذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق فلس أرسل كذا أعطنا كذا أرسل لنا 1000 ريال أرسل لنا سيارة أرسل كذا الأمور المعقولة والحقيقة بين الناس ليس لها دخل في العبادة وينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن وإن لبس به أعداء الله من المشركين وقالوا إن دعاء الأموات الاستغاثة من الأموات من جنس طلب الأحياء من جنس أن تكون لأهل في الحي بالبغية أو بالسلمون أعطنا كذا أو كذا هذا كله تجديد وكله ضلال ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيثا وغيرهم ولما انكر عليه هذا وغير انه شرك وقد قال الله عز وجل يعبد لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هذا لك ما عند الله. قال عنهم انه يقول ما نعبدهم الا بقدر وسلطه سماها عباده كما ما يتعلق بتعاطي الابواب واستقامة الاموات سماها عباده وسمى انهم يستخدمون له شفعاء المتقدمين به الى الله وكانوا بذلك ان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا هو دين الجاهليه ولو كان هذا جائز لبين لهم انه جائز لا باس به فلما انكره عليهم وقاتلهم عليه وبينهم اطلاله وانه شرك هل امن بذلك ان هذا هو دين الجاهليه وان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا ليس من دين الشرك قال لاخي الحاضر بمكافحه او بمكاتبه اكل بكذا واكل بكذا هذا ليس من الشرك شيء هذا تعلق باسباب نفسيه معقوله بالطلعه او مرئيه بين الناس فيما بينهم انه مكافحه او تعاطى له باليد هكذا بالضحاك او بالكتابه او بطريقه وسائل نفسيه جديده من هاتف مرئيه للسنه والرجال هذه امور معقوله معلومه ولا تعلق بالحس ليس لا تعلق بالامر الغيب وليس لا تعلق بما وراء الاحساب بل تتعلق بالاسباب الحسيه التي بين الناس يبدا كلامك او يقرا كتابك اي حاضر حاضر له قدره ليس اذا تتعلق بالاموات ولا تتعلق بالغائبين ولا تتعلق بالملائكه ولا بالجن ولا بالاشجار ولا حتى هذا كله هذا شيء هذا لون هذا لون وصلى الله جميعا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينقذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحركها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. يقول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. هذا يقول في هذا الصدمة الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار يبين إذا كانت الملائكة ترجع فتخاف الله عز وجل وتنزل منه سبحانه وتعالى فكيف يجب أن تبني ينزل الله من كان يخاف الله ويجب منه ويشفق ويخاف العذاب ويتوعد بالعذاب إذا خلف أمر الله كيف يعبد؟ وهكذا الرسل وهكذا بقية الصالحين هكذا الجن هكذا غيرهم كلهم لا يستحقون العباد كلهم يخافون الله الرسل والامه كلهم يخافون الله ولو قاد على كل شيء جل وعلا فإذا بحقه سبحانه وتعالى فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال يترجع على يقوم السفين إلا إذا يدعون يبتغون هذه المسائل هنا ويرجو رحمته ويخافون العذاب. هل يصل الأنبياء والصالحين كلهم يرجو رحمة الله كلهم يخافون عذابه كلهم يتقربون إليه فلا يصل أن يبدل أي بدل من دون الله عز وجل. قال في الآية الأخرى إنما يدعون من دون الله عبادي أمثالكم فادعوهم فلا يستجيب لكم كنتم صالحين. فالمؤلف أراد بهذا رد على جميع المسلمين وأن العباد حق الله وأن لا يجزي أبدا على الله لا ملائكة ولا رسل أنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. فقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياك فاعبدوا وإياك نستعين وما أمر إلا أن يعبدوا الله من غير له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا يعبدوا الله ليس له الدين إلى أمثال هذه الآية. فإنه كان حتى يفز عن قلوبهم يفز عن زال عنها فزع وانفراد بهم الملائكة كما قالت هذه الأحاديث. قالوا ماذا إذا زال عنهم الفزع والخوف وتردت إليهم تقويمهم؟ قالوا ماذا؟ نهر خبر مجاري قالوا الحق الرائد الكريم إن قال بعض البعض هو الحق إن قال ربنا كذا وقال ربنا كذا ويسمعوا هذه الكلمة إذا سمعت لك قال ربي عز وجل ما بس لأجل حقها خضعانا لقوم لبقى خضعانا وخضعانا لخاضعين فجرين مستقعين ذليلين بين يدي الله عز وجل كأنه ينسل نفسه في سورة على صفان كان ضرب في سورة الحديد على الصفان ويسمعها مستمع السر يسمع الكلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم والجن تسترق السر والشياطين تسترق السر قال ومن يسترق السمع هكذا يعني السفيان في روايه بينها والسير في روايه يسترق السمع هكذا بعضه وقبعه شبكه هكذا حرف هذا الاسلام هكذا نوين تلاصقه بعضه وقبع نوين تلاصقين تحرفها ويجد بين اصابعه ويجد كلمه الى من تعقل لا حتى يجدها يحرمهم على لسان الساحر او الساحر فتاتيهم السهد ومل بالسهد ربما ادت اجتهاد هذا الشيطان قبل ان يلقيها ربما القاها قبل ان يلقيها ابتلاء وامتحان من الله من العباد ولو سال ما اخذوا سمعا لكن ليس للعباد الا سبحانه وتعالى فعندما تجتمع بكلمات عند السحره والكهنه يكون معها 100 سمع في بعض الناس يزيدون يقولون 100 سمع يزيدون من معنى سمع فيصدق له واحدة فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال لنا كذا وكذا كذا وكذا إذا كذب فيصدق التي يصدقون في كلمه كثير وأباطل كثيرة أباطيله كثيرة في أسباب الكلمة التي سمعتها شياطين من الملائكة استرقوها هذا من الامتحان والابتلاء فلا الذي العاقل يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنه إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه الدنيا فلقد يقولون بأن يعني الزرع في إسكان كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويخدم بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهات أخرى لم تنبؤها الأخبار فيخدم بها هذا المشروع المجنون أو يخدم بها هذا المخترق هذا الساهر هذا المتاهم فمقصود أن هذه الأخبار التي يأخذ بها إما أن تكون مما سرقوه يأخذ الشياطين من السماء فإما جافة النقلة منهم يستيقين بعضهم لبعض ويقومونها من بلاد إلى بلاد ومن قليل إلى قليل قرية إلى قرية حتى يقوها على أوليائهم من السحرة إلى كهنة ويحدثون بها الناس ويستمع بها الناس كأنهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعهم غيرهم وربما قالوا إنهم يعلمون الغيب غرهم ما قالوهم به وربما ادعوا لهم علم الغيب فيدخلون بها جزاء الله فإن هذا الحذر من هذه الأشياء وأن ذلك تكذيب الحرة تسيب كانوا عدم الإفقاء إليهم وعدم الإفقاء إلى أخبارهم ولو صدقوا في هذا الأحيان وأن الواجب إلى الله وحده وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطل الواجب إخلاص العبادة إلا وحده ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام فتدعو إلى وطن الجنة بل يجب أن يعبد الله وحده فعباد حق الله وحده أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام وحق الصالحين محبتهم لله حق الملائكة محبتهم لله أما أن يحبوا من دون الله لا العبادة حق الله وهذا لحد من الملائكة من 30 عام كفر وكان عام فتح أن الله من الأعراب يحب الأول تكلم الجحي وإذا تكلم الجحي خرت الملائكة حجة لله عز وجل وفزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى تعظيم الله هذا لفظ أخذ السماء بعده قال غزة جديدة من الله عز وجل. ما يقع بالناس يقع بالملائكة ويقول أول من يهيد جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها أشرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام قال جبرائيل ويقال جبريل لا يأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء وكله مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل ويقول قال كذا وكذا فينتهي بالوحي إلى عزام رب الله عز وجل المصدقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة ربنا الحديث شيئا ربما أوقفه إلى السحرة وربما أحيط من الغرق ولا يبلغ شيئا فلا رب يده لك سبحانه وتعالى والمقصود من هذا كله بيان أن الغالب لا إله إلا الله وحده من عباد حق الله وحده ليس الملائكة ثم لغيرهم من أفضل منه كالرسل ليس لهم حق فيها الحق لله وحده ورفعنا كذلك فإن الله له حق وأن ما يكون منه سلطة وفيها لا دلالة على خوف الملائكة لغيرهم من الزلائف من الاحتياب تصريق السهل تسمعهم على سنة السنة تبتك عليهم السهل تبتك عليهم لك الرحي وكان قبل أن يستمعون ذلك ذلك كان تبتك عليهم المجيوة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تبتك عليه السلام صار اتناعهم تارة يطيبهم بهذا كاسة لا يطيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حذر الرحية فكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق السلاطين وكذبهم واسترائهم وفي كل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي أن يقرب ذلك ولا ينبغي يقلب السحر وسانهم ذلك ويجب تكذيبهم وإنكار عليهم وإقامتهم وقرار عليهم لأن وصفهم الناس ويقولون ادعى أنه يرى الغيب وصدقه في علم الغيب صار كافرا نسأل الله العافية وفي هذا خير الملائكة لأن في طاعة الله وقيمته سبحانه وتعالى ورجل جبرائيل أنه رأسهم والتحديد بين الله وبين الرسول عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وفي ايضا من الكلام كلام الله انه لا يتكلم اذا شاء ويتكلم اذا شاء ويتكلم في القران يتكلم اذا شاء ويامر بما يشاء هكذا يوم القيامه يتكلم ويامر عليه الصلاه والسلام عزه جل وعلا ويخاطب اهل الجنه ويقول هل رجيتم فكلامه حق كلام يليق بجلاله لا يسلم خير الله سبحانه وتعالى ما كان الاراده اذا اراد الله يقول الله في الاراده جل وعلا ومشيئه تليق به سبحانه وتعالى بعد يعني قبل النبي قليل جدا لكن بعد النبي قبل النبي قليل ولكن ليس كل شيء يدركونه قد يدركون شيئا وقد يصيب الامور اتهام قبل ان يقول الاتحاد قد يمتحن الناس ما يدركون وقد يحل الله بينه وبين الاستغراق بشروط فقلت حسب يسالون الله ابتلاء وامتحان نعم يستمر باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. يقول رحمه الله: باب الشفاعة. لما كانت الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطلبت أحوالهم الشفاعة، وشد المبتدعة بكلام باطل وعقيدة باطلة، احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص ومدرج خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر. فقد يكون على بصيرة الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمين وأهل البدع، يعرف ما جاءت به النصوص والكتاب والسنة، ويعتقد الاعتقاد الصحيح وليس من اعتقاد الباطلة أو من حيث. ولهذا قال رحمه الله: الشفاعة وإبان ما بيان ما ثبت منها وما نهي منها. قال: الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنكر حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر الذين يخافون أن أنذر محمد بهم في القرآن الذين يخافون أن يخفى بربهم أن يجمع بربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن والإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر. الذين يخافون أن يخفى بربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أن ينذر به المسلمين، لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا. فلهذا أمر أن ينذر به المؤمنين الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ورضي من أجله سبحانه وتعالى. فالكفار يزعمون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يؤمنونهم من النار ويسألون لهم عند الله وأنهم لا يزعمون النار بسبب هؤلاء شفعاء حتى عبدوهم من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاء عند الله. قال الله عنهم انهم قالوا: ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله زلفى. واخبر سبحانه انه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وان هذه الشفاعات التي تتعلق بها الكفار باطله، فان شفاعه الحق هي التي يعلم الله فيها لانبيائه واوليائه واهل طاعته في اهل التقييد والايمان لا في اهل التقييد والنفاق. لعلهم يستقون، يعني ليتقوا الله اذا عرفوا انه لا شفاعه ولا ولايه لغيره سبحانه، ليستقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب الأول سبحانه وتعالى. قال تعالى: كل الله شرعة جميعا. أمر الله أن يذكر الناس أن شرعة الله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا: أن يتخذ من الشرعاء لا يملك لكن كل الله شرعة جميعا. فالشرعة له سبحانه وتعالى، أما ما يدعيه المشركون من أصنامهم أو أبنائهم أو أحبارهم أو أمهاتهم يسألون لهم هذا لا حق له بل هو باطل. ولهذا نفح الله عنهم قال: لا تنفعهم شفاعة التابعين. ما نزل الحمد لله التابعين طاعة الشفاعة له سبحانه وتعالى، ليس مثل لغيره لا للأنبياء ولا لغيرهم، فإن ليس الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا لا نؤمن بإذنه إن لله شفاعة جميعا له في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون سبحانه وتعالى. وهو من يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى يطلب منه. فقال: اللهم كفر يا نبيا، اللهم كفر هي عباده المؤمنين، اللهم كفر هي افراطي تطلب منه جل وعلا. اللهم لا تحرمي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة، يقول لي الحياة يا رسول الله اشفع لي، يغفر الله لي اشفع لي، يغفر الله يغفر الله ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب يا فلان أدعو الله لي اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني، لا بأس. أما الأموات والأحجار والأحجار والأسنان فلا يطلب منه شيء. وهكذا الغيان الملائكة والجن لا يطلب منه شيء. وهكذا الرجل والملائكة، لأن الغائب لا يشعر بك ولا يجي عنك، فليس لك أن تطلب منه شيئا لاعتقادك أنه لو سر به يطلع على الغيب أو به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك ما يعتقده يؤذي الحال والكفار، وإنما يطلب هذا من الحي إما بالمشافهة أو بمواقف الكتابة أو الحاسب أو الإسم حدث الآن أو السهلة من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما يعتقد أن هذا الميت هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشرك الأكبر. أو يعتقد أن الميت الفلاني الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في حق الدنيا يجد في حاله ويعلم شره ويسمع كلامه كل هذا بعد كله من الشرك الأكبر بفضل الله. قال تعالى ما للظالمين الحميد ولا تبيع يطاع. قال سبحانه وتعالى لا يشتعون إلا لمن يرتضى. قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تولي صلاته بها إلا بعد إذن الله من يشاء ويرضى. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال سبحانه وتعالى يريد أن أنتم من دون الله لا يمكن القاهرة ولا في السماوات ولا فرد يريد أن أنتم من دون الله يمكن القاهرة ولا في السماوات أما له فيهما من سد وما له منهم من ظهير ولا تزاوجت عنده الا لما يرى الايه. ربنا سبحانه وتعالى انه لا يشفع عنده احد الا باذنه وانه لا يشفعون الا لمن ارتضى لا الملائكه ولا غيره. وان الملائكه في السماء لا تملك اذنا ولا شيئا الا بعد اذن الله يرتضى. وفي الملائكه الذين الله جل وعلا اظلهم وجعلهم شانا فقال لكم ملك السماوات لا يكون لشهادهم شيئا الا من بعد اذن الله يرتضى ويرضى. فكان الرسل هم افضل القلب لا يشفعون الا بالاذن وبالرضا فهكذا الملائكه وان كانوا بخيار الناس افضل الخلق فكذلك لا يشفعون الا بالاذن وبالرضا وهكذا هم باولى المؤمنون والاطفال والاخلاق والملائكه وغيرهم كلهم لا يشفعون الا بالاذن سبحانه وتعالى. الانبياء والملائكه والمؤمنون والاطفال كلهم لا يشفعون الا باذن الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا ان جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا انبياء او ملائكه او غيرهم كلهم ليس لهم قدره على شيء لا يمكن ان يكون مثقال ذره. السماوات لها ليس لهم نصف وما له فيهما من شرك فلا يستقل من نصف السماوات والارض ولا ليس لهم شرك في ذلك وليس لهم ايضا مظاهره ولا مساعده وما له منهم من ظهير ومن عيون ولا يحتاج الى احد ليس له جليل ولا عظيم ولا شفيع الا باذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تزكي عندهم من الانبياء لان المتعلقين بالانبياء والملائكه وغيرهم انما يتعلقون واحد من الاربعه اما لان المتعلق عليه مالك لما يطلب منه لانه يراه له لا يملك من لا يملك الصداع ولا يراه او عظيم المال او شريك للمالك وبين الله انه ملك بشهداء او عظيم ورحيم وبين الله لا يملك له اعوان ولا ذلك ولا اقوى الله ومعيون بل هو مستقل بدينه سبحانه وتعالى. مقياس الرابع وهو يحمل ان يكون شفعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل انهم ليسوا شفعاء الا باذنه ما في شفاعه مستقله كما قد يقع في الدنيا عند الناس ويشفع عندهم بعض الناس بغير اذنه ويخضعون لشفاعه خوفا منه او راوا ذات الله او لحاجته اليه فقد يشفع الشافع عند الناس والمرء ما يرى من ذلك ويكره هذه الشفاعه لا تلاحظ ولا حكم الا اي نسيم قال ليس أمير كبير قال كيف قبيل كبير لم ردوا شفاعته ربما خرب عليهم مثله وبلاده ليستطيعون ان يخفوا بشره خوفا من دمائه او لحاجته اليه من الاخرى يستعينه فيها فلردوا شفاعته ما ساعدهم وما عانه في امورهم فهم يستطيعون بعض الناس الا خوفا واما لحاجه اما الرب فلا يحتاج احد ولا يخاف احد وهم مالك من كل شيء وقالوا على كل شيء ولا يخاف احدا ولا يخاف احدا ولهذا لا يشفعون الا لا يشفع احد الا بإذنه سبحانه وتعالى. قال ابو العباس عن العباس واحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الملقب شيخ الاسلام في زمانه الملقب بتقييم الدين قال كان وفاته سنه 28 و700 في اوائل المئه الثانيه وكان موجوده سنه 61 و600 يقول رحمه الله في هذه الايه ويجب ان انتم من دون الله الايه نسال الله سبحانه ان يكون لغيره ليس قال نهى الله بغيره ملك او شريك او عون ولم يقع الا الشفاعه يلقى مما يتعلق بالكفار والكفاء، اما كونه مالكا او شريكا او امير فهذا لا يكون انتفاع. هذا المثل لا يكون لغيره من الناس الانبياء الملائكه كراكه في بيت السماوات والارض او يكون لها او مظاهره فلا يلقى الى الكفاء. فلك لاحد يمكن كفاءه الاغراض ولا شركه ولا مساعده المظاهره فلا يلقى الى جرب الكفاء. غيرت عنه لا تنفع ما عنده الا من اجاله وهو بطل تعلق الكفار بكل ما هم يعبدون. فساله ابو هريره الله عنه ما حق لنا في شفاعه فليس لنا في شفاعه قال لا اله الا الله خلف من قلبه فليس لنا في شفاعه فيقول هم الموحدون الذي يقول لا اله الا الله عن صدق عن اخلاص في قلوبهم. وفي الحديث الاخر ان الذي يريد دعوه يعني مستجابه فتعجل فيه من دعوته وان اختلاف دعوته شفاعه لامتي يوم القيامه هي ليله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. ليرى عليه الصلاه والسلام انها لا تنفعهم انها لا تنفع امته الا من وحد الله ونصره. هذا في كماله الشفاعه. اما من مات على اي الاسلام لامته من يهود او حجاره او عرب او عجم فهؤلاء لا حق لهم الشفاعه انما الشفاعه لكمالها للتوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم مما يدخل غد العاقل. هذا كله واضح في أن شفاعة إنما تنجح عن التوحيد والإيمان لا عن الشكر والكفران. ثم يقول جل رحمه الله تعالى الشفاعة التي يظنها المشركون ويعتقدونها هي منتقلة في يوم القيامة كما نفى القرآن. هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أقلامهم وأن الأنبياء وأن الأملاك من عبدهم أن يشفع لهم شفاعة مؤذنة وأنهم لا يحتاجوا إلى علم يستعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار. هذا في حق من يؤمن بالآخرة. فأما من لا يؤمن بالآخرة فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم يشفعون لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من تطوير الرزق من نفي خطر وقيادات وأشبه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة أكثرهم جاهلين لا يؤمن بالآخرة فهم يشفعون يقولون يشفعون بالملائكة وغيرهم لحظهم العاجلة ومقاصدهم العاجلة. ثم لا يؤمن بهم الآخرة أو بغيرهم من العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة موجبة ويشفع عند الملوك أشبه الملوك. هذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناث كموته العظيم. ومن جهل رحمه الله يقول حقيقته أن حديث الأمر وأن حديث الأمر الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسان به جل وعلا على الشافع والسائل هذه حقيقته. فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله أهلا للشفاعة لكنا من المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأتهم لهم شفاعة العلماء فتمناهم المقام المحمود الذي يحمده به الأخرون والأنظر يوم القيامة في قوله جل وعلا فعسي على أي الأخرون بك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة العلماء. فقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسهما على العرش يوم القيامة لكن الحديث الصحيح هذا وإن المذكور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو شفاعة العلماء يوم القيامة. ثم هي تفضل من الله جل وعلا على نفسه حيث شكع الانبياء فيه على اهل السور شكع غيرهم حتى عمت الرحمه هذا النفس فيه ويخرج من النار ويدخل الجنه بسبب توحيده واسلامه وشفاعه هؤلاء الشفعاء الاحيار فيه. هذه حقيقه حقيقه امر الشفاعه. فينبغي العاقل ان ينتبه لهذا الامر ولا يغتر ويقول عباد القبور عباد الاصنام لان هدايته للانبياء اصحاب القبور تجعله في الجنة ويجعله في الجنة من الشفاعة من هؤلاء مطلقا وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم إلى الجنة بذلك هذا غلط كبير. لم نفسوا ما فعلوه فسوف يحرمونه من الشفاعة. هم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعوا منها وهو الشفاعة. نسأل الله السلامة. صدق الله جميع العافية صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن التميمي رحمه الله، ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضله خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام لا يلبسون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوطون مغفورون ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى. ولهذا لا يصح أن يعبدوا من دون الله، بل عبادته لا بحق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوطون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تفهم أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمه الله وأقدرهم سبحانه وتعالى. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق لم يستطع أن يهدي عنه أبا طالب ولا عنه أبا لهب، دل ذلك على أن أولد الله سبحانه وتعالى، وأنه ولد يهدي من يشاء ولي تطلب منه هداية سبحانه وتعالى، ويقول يا رب اهدني كذا يا كذا، اللهم اهدني كذا.